إذا وهذا هنا الفرق بين النجاسة وبين الطهارة. يعني لو إنسان مثلا صلى الظهر على غير وضوء نسي، هو توضأ مثلا الصباح ثم انتقض وضوءه ونسي أن يتوضأ، ثم جاء وقت صلاة الظهر فظن أنه على وضوء وصلى، ثم تذكر بعد انتهاء الصلاة، هل تصح صلاته؟ ما تصح، ما تصح، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا تصح صلاته. لكن لا يأثم، لماذا؟ لم يتعمد. فالإثم شيء وصحة الصلاة شيء آخر. فالصلاة لا تصح لكنه لا يأثم. كذلك لو كان على جنابة ونسي وقام توضى للصلاة وصلى، نسى أنه هو جامع أهله مثلا أو احتلم في ليله، فقام وصلى، توضأ وصلى وهو على جنابة، هل تصح؟ لا تصح صلاته، وإنما نقول اغتسل ثم أعد الصلاة.